في ربيع الأول بعث المفضل والزمان أقبل بالنبي المظلل في ربيع الأول بعث المفضل والزمان أقبل بالنبي المظلل في ربيع الأول بعث المفضل والزمان أشهد ونشهد أنه محمد مرتيب ممجد مؤيد مجلل في ربيع الأول بعث المفضل والزمان أقبل بالنبي المظلل في ربيع أرتجيك الوصال إن